الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد. أما بعد، فهذا هو شرح الحديث 41 من أحاديث 40 النووية، وهو ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في تخريجه والحكم عليه. أولا، قال النووي: رويناه في كتاب الحجة. المراد بكتاب الحجة كتاب الشيخ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي، وكتابه هو الحجة على تارك المحجة. وأما تخريجه فقد أخرجه الطبراني والبغوي في شرح السنة من طريق نعيم ابن حماد عن عبد الوهاب الثقفي، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. والنووي كما تقدم قال صحيح، ولكن تعقبه الإمام ابن رجب فقال: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه، وذكر عددا من الوجوه، منها تفرد نعيم بن حماد بهذا الحديث. قال ابن رجب: وأين كان أصحاب عبد الوهاب الثقفي وأصحاب هشام بن حسان وأصحاب ابن سيرين عن هذا الحديث حتى يتفرد به نعيم؟ وأيضا ذكر اختلافا في إسناده على نعيم، حيث روي عنه بإسناد فيه جهالة. وأيضا ذكر يعني تفصيلا أو وجها ثالثا، أترك التفاصيل في ذلك لمن أراد الاستزادة يرجع إلى جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله تعالى. الخلاصة أن هذا الحديث لا يصح من جهة الإسناد. الوجه الثاني في الكلام على هذا الحديث في بيان معنى الهوى: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. بعض العلماء استنكر المتن أيضا، قال: حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والمعلوم يقول إن الهوى لا يستعمل إلا في الباطل، يعني إن الهوى كل إن الهوى دائما يستعمل في الضلال وفي الأمر الباطل، فكيف يقال هواه تبعا لما جئت به؟ ولكن هذا الاستنكار فيه نظر، لأن الهوى قد يأتي، قد يطلق ويراد به الميل، حتى لو كان ميل إلى أمر ليس باطلا. لذلك مثلا جاء في قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال في أسرى بدر، قال: فهوي أو فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قلت، يعني مال إلى قول أبي بكر ولم يمل إلى قولي. وأيضا قالت عائشة كما في صحيح البخاري للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. فهذا يدل على أن الهوى قد يطلق على يعني الميل، ولو لم يكن بغض النظر يعني كان ميلا إلى باطل أم ميلا إلى حق. وابن رجب رحمه الله أشار إلى هذا فقال: وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا، فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره. إذن فاستنكاره من جهة المتن ليس وجيها أو ليس منضبطا ومضطردا. الوجه الثالث في الكلام على هذا الحديث: دلالة هذا الحديث هي أن الإنسان لا يكمل إيمانه إلا إذا كان ميله وهواه ومحبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا يكره شيئا مما جاء به الرسول، بل يحب كل ما نزل من الله سبحانه وتعالى وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في كتاب الله نفي الإيمان أيضا مثل هذا الحديث عمن لا يرضى داخليا ونفسيا لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا الله سبحانه وتعالى قد ذم الذين يكرهون ما أنزل الله، فقال سبحانه: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والله تعالى أعلم.